بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم عهد الشيطان. وقع ذلك الحدث الذي أرويه في ليلة من ليالي الشتاء في منتصف الليل، في تلك الساعة الرهيبة التي أجمعت الأساطير على أن فيها يحدث كل جلل من الأمر. وكنت جالسا إلى مكتبي أقرأ تحت نور ضئيل، وقد تكدست أمامي كتب يعلوها التراب، وكان الكتاب المفتوح بين يدي قصة فوسيت، وكنت قد بلغت منها تلك الصفحات التي يجلس فيها العالم الشيخ بين كتبه في إحدى الليالي، وقد تهدل شعره الأبيض على منكبيه وهو قانط من العلم، راغب عن الحياة التي تمنحه من المعرفة ما كان يحسب أن في مقدورها أن تعطيه البشر. قد جلس يحصي على نفسه تلك الثمانين من الأعوام التي عاشها، ماذا صنع فيها وماذا ربح؟ إنه لم يعرف الشباب قط، ولم يدخل قلبه ذلك الفرح بالحياة قط، ولم تدرك نفسه معنى الطمأنينة والابتسام حتى في ذلك الزمن الجميل، يوم كان خلانه يقولون الحب، كان هو يقول المعرفة. وقد جد حقيقة في سبيلها وحاط بكل ما سمح لعقل إنسان أن يحيط بها. لقد أعطى العلم كل حياته، والآن وقد أوشكت تلك الحياة أن تذهب، الآن وهو في طريق الأوبة إلى ذلك المكان المجهول الذي جاء منه، لو أن في الإمكان أن نسميه مكانا، ألا تراه عائدا إليه بصفقة المغبون؟ أما العلم فإنه الآن يسخر منه بقدر ما يسخر هو من نفسه، إذ أضاع من أجله حياة كاملة فيها أشياء كثيرة غير العلم. إنه خارج من الحياة ولم يحمل زهرة، ولم يستنشق عبيرا من ذلك البستان الفاتن بأشجاره وأنهاره ووروده وغزلانه. إنه لم يملأ قلبه بشيء، وإنما قد ملأ رأسه بكلام كثير سوف يأكله الدود، كما قال هيني، مع ما سوف يأكل من لحم تلك الجمجمة الكبيرة. كل هذه الخواطر كانت تدور في خلد العالم فوست، وهو جالس أمام مكتبه في علم الفلك تحت نور ضئيل في حجرة تلقب من حجرات القرون الوسطى، ولم يكن حوله غير كتب مقدسة يعلوها التراب، وغير سكون مطبق مخيف، ولم يكن بالمكان أحد. ومع ذلك فقد صارت في جسم العالم المتهدم رعدة، شعر أنه ليس وحده في المكان، فتردد قليلا ثم استدار بعينيه المنطفئتين يبحث في أركان الحجرة، فلم يجد أحدا غير ظلال نور المصباح تتلاحق فوق الحائط القائم كالأشباح اللاعبة. فتملكه خوف لم يدر سببه، ووضع وجهه في كتابه يحاول القراءة ويلتمس فيها هدوء الخاطر، وإذا بصوت هامس يلقي في أذنه: فوسيت، فوسيت، لقد سمعت ما دار في نفسك. فجمد الدم في عروق الشيخ واستطرد الصوت: لا تخف، ألا تعرف من أنا؟ لم يحل العالم جوابا، ولم يجرؤ على الحركة، وظل في جلسته كتمثال من الشمع. استأنف الصوت: أنا الذي يستطيع أن يمنحك ما تطلب. هنا تبت القوة في نفس الشيخ وزال عنه الخوف، والتفت إلى مكان الصوت فأبصر وجها غريب السحنة لا يشبه وجوه البشر، يبسم له ابتسامة غريبة، ولم يجد لهذا الوجه جسما فقد كان محاطا بالظلام. وتمالك الشيخ وتحامل ثم قال في صوت واجف: من أنت؟ فنظر إليه الوجه نظرة ثانية وأجاب: وهل يعنيك كثيرا أن تعرف من أنا؟ من أنت؟ دائما تريد أن تعرف، دائما حب المعرفة. أيها الأحمق الفاني، أما يكفيك أني أعطيك ما تطلب، كل ما تطلب؟ من أنت؟ الشيطان، جيش العالم، ونظر إلى الوجه من جديد فألفاه يبسم تلك الابتسامة التي لا تتغير، فردد في بطء وهمس كأنما يخاطب نفسه: الشيطان. ودنا الوجه قليلا من الشيخ وقال في نبرة مخيفة: أتخافني؟ الشيطان: لا تخف، لا تخف، انتظر. وفي الحال أبصر الشيخ ذراعين وقدمين وبقايا جسم آدمي تأتي طائرة طائعة من أنحاء الحجرة المختلفة وتلتصق بالوجه حتى صار إنسانا، وتغير الوجه فصار كوجوه البشر، ومد ذلك الإنسان يده إلى كرسي بجانب الشيخ وجلس وهو يقول كالمخاطب لنفسه: ها أنا ذا إنسان مثلك، ينبغي أن أكون إنسانا مثلك حتى تفهمني، إنك أيها الإنسان لا ترى إلا من كان على صورتك، إني في خدمتك. هذا أراه العالم قديرا، وتذكر ما كان فيه منذ لحظة من ضيق بنفسه وتبرغ من حياته، فاهتز في نقاده وصاح: أيها الشيطان أعطني أعطني أطلب ما شئت. الشباب، رفضها الشيخ الفاني من أعماق قلبه المتداعي، فأجاب الشيطان في تؤدة: لك ما طلبت، ولكن ما تعطيني أنت في مقابل هذا؟ إن الشيطان لا يعطي لوجه الله. فقال الشيخ من صوره: أعطيك العلم، كل ذلك العلم الذي اكتمسته مدة 80 عاما. فقهقه الشيطان: لا حاجة بي إلى هذه البضاعة، علمك لا ينفعني، إني أريد منك شيئا آخر. ماذا تريد؟ نفسك. فلم يتردد الشيخ: هي لك. عندئذ أسرع الشيطان ومد يده في الهواء والتقط قرطاسا نشره تحت المصباح وتناول ذراع الشيخ، ففزع الشيخ: ماذا تصنع؟ لا تفزع من شيء، أريد قليلا من دمك تكتب لي به صكا على هذا القرطاس، هو عهد بيني وبينك، أعطيك الشباب وتعطيني نفسك. فأذعن الشيخ وكتب العهد بدمه، وتناول الشيطان العهد المكتوب ورفع يده في الهواء وعاد فوضعها على جسم الشيخ، فإذا شيخوخته تزول عنه كما تزول الأوراق الذابلة عن الشجرة الفتية، وإذا العالم الهرم قد انقلب فتى في العشرين، جميل الطلعة، بسام المحيا، مفعم النفس بالسرور، متوثب القلب للحب. لم أكد أنتهي إلى هذا الموقف من قصة فسد حتى طرحت الكتاب وهمت في وادي التأملات. كان الذي يملك علي لبي في ذلك الوقت هو حب المعرفة. كانت كل أحلامي أن أفتح في كل صباح نافذة تطل على عالم مجهول من عوالم هذا الكون السابح في بحار الأسرار. كان من يكشف لعيني المستطلعة جديدا هو الخليق عندي أن أعطيه ما شاء من نفسي. في تلك الليلة صحت في الحجرة: أيها الشيطان أيها الشيطان، أبرز إلي أبرز إلي، وخذ مني ما تشاء وأعطني ما أريد. ولم يبرز إلي بالطبع أحد، ولم تنشق الجدران، ولم تكن الصيحة التي لفظتها إلا صوتا مدويا داخل نفسي، وهو في الحقيقة همسة لم يبلغ صداها باب الحجرة، على أنني لم ألبس أن رحت في شبه إغفائتي. نصب فيها الخيال مسرحا، وإذا الشيطان في ملابس مفست الحمراء ويده على مقبض سيفه والابتسامة الخبيثة الساخرة على شفتيه وهو ينظر إلي قائلا: أنا ذيتني؟ فهمست: نعم. ماذا تريد مني؟ المعرفة. فضحك ضحكة عالية طويلة اهتزت لها الريشة القائمة على قرني. هل تدرك مدى هذه الكلمة؟ ففطنت إلى مراده وصحت مستبركا: نعم نعم، أدرك أنك أنت كذلك لا تحيط علما بمدى هذه الكلمة. إني ما أردت منك المستحيل، وما قصدت أن تعطيني المعرفة ذاتها، إنما أردت أن تمنحني حب المعرفة. أريد أن تمنحني تلك النفس التي تعيش للمعرفة. أريد أن تعطيني ما أخذت من فوسيت. أعطيني نفس فوسيت التي أخذتها منه. أريد أن تكون لي نفس فوسيت أو نفس بوتا. وماذا تعطيني أنت في مقابل هذا؟ كل ما تطلب. الشباب هو لك، قلتها في غير تردد. فنظر إلي نفست نظرة طويلة، نظرة العجب والإشفاق، لو أن الشيطان يشفق أحيانا، أو نظرة التاجر الماكر لصفقة خاسرة وقعت من غر قاصر وقال: سوف تندم. أبدا، أفهم أن يبذل كل غال في سبيل الشباب، أما أن الشباب هو الذي يبذل، اسمع نصحي أيها الفتى، إني لم أعتد إخلاص النصح لأحد، ولكني أقول لك: لا شك لا شيء في الوجود يعود الشباب. المعرفة المعرفة المعرفة. فضحك الشيطان ضحكة صغيرة هازئة وقال كالمخاطب لنفسه. كان فوسيت يقول ذلك أيضا في صباه. فقلت في تحمس أعمى: حب المعرفة هو شباب العقل، هو الشباب الأبدي، هو السمو الإنساني الذي سجدت له الملائكة. إلا أنت أيها المتطاول على عرش فكرنا النوراني، عرش فكركم النوراني، ماذا أقول لهذا الفتى؟ إني أعرفك وأبغضك، إنك هنا على هذه الأرض لا عمل لك إلا أن تطفئ هذه المصابيح العظيمة التي تزين هاماتنا. إن في يدك عصا طويلة كتلك التي كان يحملها عفاريت الليل يطفئون بها في مطلع الفجر مصابيح الغاز في الطرقات. ما أسخف مصابيح الغاز! نعم، ولقد ذهب عهدها بظهور الكهرباء واختفت معها عفاريت الليل بعصيها. أنت أيضا قد آن لك اليوم أن تختفي بسيفك وريشتك، فما من أحد يرضى اليوم أن يبيع مصباحه من أجل شيء. لقد باع فوسيت مصباحه من أجل فتاة، كان ذلك مصباحا من الغاز، من الغاز أو من الكهرباء. النور هو دائما النور. يا عدو النور، أعطيني النور وخذ مني من ما تشاء. فقال الشيطان: أوكي. وخلق قلنسوته ومسح بها الأرض بين يدي إغراقا في التحية على طريقة فرسان اسكندر دومس، وتحرك للانصراف. استوقفته: ألا نكتب عقدا؟ لا ضرورة منك للعقود والعهود، إني واثق بشرفك. ولكني أنا معذرة، إني لا أثق بشرفك. جربني هذه المرة. وانحنى لي انحناءة كبيرة ثم اختفى. مضى على تلك الليلة 13 عاما. التهمت في الكتب التهاما وأحط بمختلف العلوم والفنون علما، وعشت مع الفلاسفة والأدباء والموسيقيين والمصورين، وأحببت فيها المعرفة حبا كالجنون. فلم أكن أطيق صبرا على جهل فرع من فروعها، وكنت أحيانا لا أملك من النقود غير الضروري لأكل بقية الشهر، وأصادف في واجهة الحانوت كتابا أو كتابين فما أعجن وأدفع فيهما ما معي، وأتبلغ طول أيامي بمرق الأرز ونقيع الشاي. وذهب بي الجنون إلى حد الرغبة في الاطلاع على ما لا لزوم لاطلاع أديب عليه. فنظرت في كتب الفلك والعلوم الروحانية والرياضيات العليا، وكانت أيام راحتي تنفق في هياكل الفن ومتاحف التاريخ الطبيعي ودور الكتب والآثار. وكانت لي جلسات طويلة في ركن قهوة صغيرة منفردة آوي إليها وحيدا أفكر 6 أو 7 ساعات متتالية في مسائل عويصة من مسائل الفلسفة المطلقة أو قضايا الفكر أو مشاكل العلم السياسي العالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولكم هدمت في رأسي مدنيات، وأقمت بدلها حضارات خيالية ذات نظم مثالية على نحو ما فعل أفلاطون وتوماس مور. ولكم ألحدت ثم آمنت وضللت ثم اهتديت، ولكم كتبا كتبت ومزقت، ولكم جهدت في سبيل تلك اللذة العليا التي حسبتها غاية الإنسان التي ليست بعدها غاية. ولقد همت بالنور وعشت حول النور حتى أحسست أن جسمي يرق وأن لنفسي أجنحة كأجنحة الفراش. ولقد صرت كالهواء أو كالملائكة أسهر الليل سابحا في أجواء الفكر فوق كتاب مفتوح تحت مصباح مضيء، حتى إذا جاء الصباح رقدت وهربت من الناس والضجيج، إلى أن نبهتني آخر الأمر خادم عجوز وقالت: حياتك هذه ليست حياة، انظر إلى وجهك في المرآة. فنظرت مليا في مرآة خزانة الملابس فارتعبت. ما كل هذه التجاعيد حول عيني؟ وما هذا الظهر الذي تقوس وانحنى؟ وما هذا التحول وهذا الشهوب؟ أتراني قد نسيت جسمي طوال هذه الأعوام؟ أم تراه الشيطان قد تقاضى الثمن دون أن أعلم؟ وهذاني منظري وأنا أضع إصبعي على تلك الخطوط المخيفة على صفحة وجهي كأنها صك بزوال زهرة الحياة إلى الأبد. فما تمالكت أنصح الشباب، الشباب لقد أخذ الشباب. إذا جن الليل ورقد الناس وسكنت الكائنات، قام هو في صفة الطائر ورقة النسيم ينسج قصصه العجيبة بأنامل لا يعرف وصفها إنسان. ذلك هو الحلم، فنان حاذق يأتي بالمعجزات في رؤوس النائمين. وهو ككل فنان محترف كتب عليه الإنتاج في كل ليلة، لا يبرأ من الإسفاف ولا يستطيع أن يجيد في كل حين، فهو لا يخرج دائما في كل الرؤوس آيات متناسقة البناء شيقة الحوادث مستقيمة التفكير. إنه هو أيضا ضحية الروتين الذي يقتل الفنانين، لكنه إذا أبدع أوحى. وإني لا أعرف كتابا يستلهمون الحلم، وإني لا أذكر خبر كاتب روسي أو مجري كان يأكل قبل النوم حتى القبة طالبا التخمة راغبا في الكابوس يصور له من الحوادث المخيفة ما ينفعه في استنباط قصة. أما أنا فأبغض الكابوس ولا أريده، ولو ألهمني خير القصص فإن لحظة أقضيها في جوه الخانق لأشق على نفسي من الجحيم. غير أني لا أنسى رؤيا من سجمة الفكرة متصلة الخيوط رأيتها ذات ليلة، فاستطاعت أن تشغل بالي في الصباح وأن تقبضني على القلم وأن تستكتبني هذه السطور. رأيت أني معها في حجرة واحدة، أما هي فغادة حسناء. ذلك النوع من الحسن الذي أحبه، ولست أدري كيف عرفت الحلم، كيف عرف الحلم ذوقي فاختار لي مثل هذه المرأة. جلسنا معا وهي في ثوب أخضر خفيف، وكأن بيننا حبا قديما، والحلم خير من يلعب بالزمن كما يلعب المصور بالألوان. فلم نكن نعيش أنا وهي إلا في ثوان، لكنها كالأعوام. لها ماض وذكريات يحيط بنا إطار مصنوع من جوهر لا أدري ما هو، لعله ما يسمونه السعادة. وفجأة طرق علينا الباب وظهرت خادم تعلن في صوت خافت إن زوج الفاتنة قادم. هرج من التراب وقع في الحجرة. قفزت أنا من مكاني أبحث عن حذائي، ونهضت هي في سرعة الريم إلى المرآة تصلح من شأنها. وتملكني الوهم وحرج الموقف، فعجزت عن إدخال قدمي في الحذاء. ورأت هي ما أنا فيه فصاحت بي: حجر بالخروج. لا أحب إلى نفسي الآن من الخروج سلما، لا أحب إلى نفسي الآن من الخروج سلما، لكن الحذاء. ألا تريد أن تنصرف حافيا؟ هذا لا يجوز. وهل أنت ترضين لي الخروج على هذه الحال؟ فلم تجب، وجذبتني من ثيابي ودفعتني إلى الباب. فخرجت أحمل حذائي في يدي، وإذا أنا وجها لوجه أمام رجل وسيم الطلعة عنيق الهيئة حيان باسما. فارتجفت ونظرت إلى عينيه فلم أرى فيهما غضبا ولا سخرية، وأشار لي في كياسة أن أضع الحذاء في قدمي على مهل. فقلت متلعثما اللسان: أشكرك يا سيدي على هذا اللطف. وحاولت أن أفعل ما أراد فلم أستطع، فلقد حرم الحذاء مرة أخرى وأبى أن يلين لتوسلاتي الحارة والعرق المتصبب في هذا الظرف المؤلم. وخرجت الحسناء زاهية كالقمر، فما أن رأت الرجل والرجل رآها، حتى وقع أحدهما في أحضان الآخر وقبلات. وشعرت في أعماق نفسي وقتئذ إني لا أصلح للبس الحذاء ولا للإنصراف ولا لصنع شيء في هذا الوجود. فجلست القرفصاء أنظر وأسمع ولا أدري لي مصيرا. وفرغ من القبل ولكنهما ظلا متعانقين، وهي تقول له: هذا شغفك لي، مضى عام دون أن أسمع عنك خبرا، ألا تعرفين ما حدث؟ لقد أمسينا من أصحاب الملايين. ملايين؟ كيف؟ أخبرني. أنا الآن مليونير. أتقول حقا وفرحته؟ تعال فقص علي كل ما حدث منذ أن تركتني وسافرت إلى تلك البلاد النائية. وتناولت يده تقوده إلى الحجرة، فعثرت قدمها الصغيرة بشخص الحقير، ولم يزل موضوعا إلى جانب الحذاء. لكن أي حذاء؟ إني فيلسوف، كما إن هذا الرجل المحترم زوجا كان أو غير زوج، فيلسوف هو أيضا فيما يبدو لي. ذلك إني لم أكد أسمع أن الرجل صاحب ملايين حتى أدركت أن لا محل ساعة للبكاء على حب. ورنت في أذني تلك اللحظة كلمة هائلة ضاحكة الذهب كما رنت ولا ريب في قلب الحسناء فنسيت كل شيء. وصرت في نظرها أنا وحذائي على عتبة الباب كائنين متساويين. نسيت كل شيء وشيكا، لأن الذهب كلمة جليلة عظيمة لها صوت مدون مهيب كصوت حوافر جياد مطهمة على أرض من الرخام الأصفر، كلمة كالدخان السحري ترى خلالها القصور والعروش والحلي والتيجان. ونسيت أنا أيضا كل شيء كان ويكون حتى ما أنا فيه من ذل وتعس، كما نسيت أن أنهض من الأرض وأن أرفع يدي عن حذائي الذي لم يوضع في قدمي ولن يوضع. ومر بي هذان السعيدان في حرص واحتياط حتى لا يعثر بي في طريقهما إلى الحجرة، فقلت في أدب وإخلاص: دوسا، لا مانع عندي مطلقا من أن تدوس. واستحوذت علي مشاعر غريبة لست أعلم لها اسما بين مشاعر الناس، فلم ألبث أن تقدمت نحو الرجل وقلت له في احترام عميق: لقد أشرق النور في هذا البيت منذ حللت به، إن سيدتي كانت شديدة القلق كثيرة الهم لغيبتكم الطويلة حتى أسعده الله أخيرا بأوبتكم الظافرة الميمونة. التفت إلي الرجل في استغراب خفيف، ولكن الدهشة كلها كانت دهشة المرأة، ولم أمهلها حتى تفيق، فوجهت إليها من فور الخطاب: أما كنت يا سيدتي تذكرينه دائما في شوق ولوعة، ها هو ذا قد عاد ولا يبقسكما الآن إلا خلوة تتبادلان فيها رقيق العتاب حتى تصفي القلوب ويتصل بينكما من قطع بطول الفراق. وانتظرت أن أحظى منهما بجواب، فلم ألق إلا سكوتا باردا ونظرات فاترة. وتحرك آخر الأمر نحو الحجرة ودخلاها وأغلق عليهما من دون الباب، وأنا واقف جامد وكأني لا أعيش. وثبت إلى نفسي قليلا فإذا عرق يسيل من كل بدني. لماذا صنعت هذا وقلت هذا؟ وهل سألني واحد منهما أن أكون لهما رسول سلام؟ وهل هما في حاجة إلي حتى يدخل قلبيهما الصفاء؟ ومن قال أنهما كانا غاضبين؟ إنهما الآن مثل كل متحابين مؤتلفين، لا يطلبان إلى أحد أن يمشي بينهما بخير أو بشر. ينبغي أن أفهم الآن إني قد طردت من الفردوس حاف القدمين. وانتهى الحلم من تأليف قصته وسكت عن الكلام المباح قد أدركه الصباح. استيقظت فوجدت أني حقيقة عاري الأقدام وقد سقط اللحاف عني، ولكن ستار النسيان لم يستر في رأسي على الرواية، فقد تركت في نفسي أثرا عميقا. واتفقت أقول: حتى الحلم ذلك الفنان البارع لا يملك لمثلي من ذلك الجوهر الطيار الذي يقال له السعادة غير مقدار قليل لا يشفي الغليل. انتهى.